بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وجدت أشياء تمنع البشرة تمنع وصول الماء إلى البشرة يجب ماذا؟ يجب إزالة هذه الأشياء. مثل ماذا؟ مثل البوية، مثل العجين، مثل الحنة، مثل الشحم، مثل وغير ذلك. ما هو هذا شيء محدود؟ أي شيء يحول بين الماء ووصوله إلى البشرة يجب إزالة هذا الشيء. ألا إذا ادهن بزيت أو شحم ولم يبقى له جرم، فما حكم الوضوء والغسل؟ صحيح، لأنه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وإنما يمنع الاستقرار فقط. ما حكم النية للطهارة سواء الحدث أكبر أو أصغر؟ شرط، هذا هو الصواب، وقول جمهور أهل العلم أن النية شرط ولا تصح عبادة إلا بنية. والذي فرق ما رأينا له دليلا على ذلك. طيب، من توضأ لصلاة نافلة، توضأ من أجل أن يقرأ قرآن أو يذكر الله على طهارة أو يحب أن يبقى على طهارة، فهل له أن يصلي بهذا الوضوء عندك؟ نعم، لأن هذا وضوء شرعي، وضوء شرعي ونواه بحيث أنه يحب أن يبقى على طهارة، ففي هذا له أن يصلي ما شاء من الصلوات. نعم، نوافل وفرائض لأنه وضوء شرعي. لكن لو نوى أنه بس يغسل أعضاء الوضوء من أجل أن يتبرد جو حار وما نوى الوضوء، فهذا نقول ليس له ذلك. هذا معنى كلام الأخ، أنه الله أعلم. طيب، هل هناك ذكر يقال في أثناء الوضوء؟ العمود، يعني البسملة عند ابتداء الوضوء. طيب، وهكذا أيضا ما جاء في حديث عمر في صحيح مسلم، ما هو حديث عمر؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا متى يقال؟ إذا انتهى من الوضوء. طيب، في أثناء الوضوء هل هناك ذكر؟ ماذا يقولون في أثناء الوضوء؟ تذكر شيئا من أقوالهم؟ إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوها وتسود وجوه، وهكذا إذا غسل يدي، إذا غسل رأسه، إذا مسح رأسه، إذا غسل رجليه، يعني هذه الأعضاء يأتي لها بذكر. كل هذا لم يثبت، وهذا الذكر محدث لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا أصل له. التلفظ بالنية ما حكم التلفظ بالنية الذي لم يجب؟ محدث، لا يتلفظ سواء كان في وضوء أو في غسل أو في تيمم أو في صلاة أو في صيام أو في حج أو حتى في زكاة، حتى الحج. طيب، في الحج يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لبيك اللهم حجا وعمرة، إيش الجواب على هذا؟ يعني هذه ليست نية، ما ليست بنية، إنما هي تلبية. لبيك اللهم حجا وعمرة أو قال لبيك حجا، كل هذا هذه تلبية. لكن لو قال اللهم إني نويت أن أحج أو أن أعتمر، نقول هذا لا. بقي هنا أيضا يعني فائدة ما ذكرناها، وهي هل يشترط اقتران النية بالعمل؟ ويكون يعني ينوي ثم يباشر العمل مباشرة، مثلا في الغسل ينوي أنه للجنابة ويباشر العمل، أم أنه إذا تراخى قليلا لا بأس. هذه مسألة ما ذكرت وهي في نظرنا مهمة، وهكذا في الصلاة، وهكذا في سائر يعني في الزكاة، وهكذا في الحج. أما الشافعية فيقولون لا بد أن تقترن النية بالعمل، ينوي ثم يبدأ بالعمل. مثلا يريد أن يصلي الظهر، ينوي أنه الظهر ثم مباشرة يكبر تكبيرة الإحرام، ما هناك تراخي ولا أيضا يعني تأخر. هذا قول من الشافعية. أما الحنابلة فقالوا لا بأس أن يعني إن تراخى قليلا لا بأس، وإن تراخى كثيرا فلا. أما الحنفية فقالوا وإن تراخى كثيرا، أي تأخرت النية عن مباشرة العمل كثيرا أو قليلا، الأمر سهل. بقي ما هو الأقرب؟ الأقرب والله أعلم قول الحنابلة أنه إذا تراخى قليلا لا بأس. مثلا هو يريد أخذ ماء ليغتسل للجنابة، وفي أثنائه صب وعد وخلص الثياب، يعني ماذا يعني فسخ الثياب هكذا أو يعني غير ذلك من هذه الأشياء وبدأ، فالنية الأولى كافية. هذا هو الأقرب، وقول الشافعية بالنسبة أحوط، لكن إن حصل وحصل منه تراخي قليلا كقول الحنابلة إن شاء الله لا بأس. هل يشترط الجزم بالنية؟ هل يشترط الجزم بالنية؟ يشترط الجزم بالنية، ما يدخل في العمل وهو متراخي، ظهر أم عصر، جنابة أم احتلام، هذا أو ذاك، لا يجزم ثم يبدأ. طيب حديث عائشة رضي الله عنها من يحفظه؟ طيب قولها كان يعجبه التيمم، ايش ذكروا هنا؟ يعني الفعل الحسن. قولها في تنعله يعني في لبسه النعل. قولها وفي ترجله ترجيل الشعر وتسريحه وذهنه. طيب أشياء ذكرها أهل العلم يكون استحب فيها التيامن، مثل ماذا؟ ما نذكر بعضا، مثل الأكل والشراب. أما الأكل والشرب هذا يجب، لا يجوز له أن يأكل بيمينه، لا يجوز له أن يأكل بشماله، ولا يجوز له أن يشرب أيضا بشماله، يحرم عليه، هذا هو الصواب. طيب وما ذكر أيضا مثل ماذا؟ التنعل، وهكذا اللباس، السراويل والقميص، وهكذا أيضا دخول الحمام، وهكذا دخول المسجد، وهكذا ما ذكرت. طيب أيضا ما يستحب تقديم اليسار في ماذا الذي لم يجب؟ ها، دخول الحمام والخروج من المسجد وخلع النعال، وهكذا مذكورة هنا. هل يجب أن يبدأ باليمين في الوضوء إذا توضأ؟ هل يجب عليه أن يبدأ بيمينه الذي لم يجب؟ لا يجب، ونقل الإجماع، وهكذا أيضا في الرجلين. قالوا لأن مخرجهما من الكتاب واحد، إيش معنى هذه اللفظة؟ من قوله تعالى وأيديكم وأرجلكم، ليس فيه ذكر اليمين ولا الشمال، الأمر واسع. ماذا؟ لا هذا واجب، هي بعض الأشياء ما هي كلها، إنما يعني تقديم اليمين هو ككل، وإلا بعضها واجبة. طيب قال المؤلف رحمه الله عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة أرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل أرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فأسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم أسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة أرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل أرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تخريج الحديث: أخرجه البخاري وهذا لفظه مسلم، واللفظ الثاني عند مسلم بالرقم الأول، وعنده يأتون بدل يدعون، واللفظ الثالث عند مسلم. تنبيه: قوله فمن استطاع منكم أن يطيل أرته وتحجيله فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة، هذا اللفظ ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قوله فمن استطاع منكم أن يطيل أرته فليفعل هذا ليس من كلام النبي. أي نعم، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة، قاله ابن تيمية وابن القيم والألباني، وهو ما يشعر به كلام الحافظ في الفتح، يعني أنه مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ألفاظ الحديث: قوله إن أمتي أي أمة الإجابة وهم المسلمون، وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة وليست مرادة هنا. الحاصل أن الأمة يراد بها أمة الدعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس عامة، الجن والإنس، الأحمر والأسود، فمنهم من استجاب، فالذين استجابوا يقال هؤلاء أمة الإجابة، والذين لم يستجيبوا هؤلاء أمة الدعوة. فأي فضيلة تذكر هنا في أحاديث تكون فضيلة لمن؟ لأمة الإجابة. أما أمة أمة الدعوة فهم من أهل النار، فأين الفضل؟ لأنهم لم يستجيبوا لدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأين الفضل لهم؟ ما لهم فضل، وإنما إذا ذكرت فضائل المقصود بهذه الفضائل ينالها هم أهل يعني أمة الإجابة، هذا معناه. قوله يدعون أي إلى موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك. قوله يوم القيامة هو يوم يقوم الناس من قبورهم مبعوثون للحساب والجزاء. قوله غرا جمع أغر أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس. أصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما لفظ مستعار، غرة هذا تكون في جبهة الفرس. طيب وإيش وجه المقارنة في ذكرها في الوضوء؟ قالوا لأن المتوضئ يأتي يوم القيامة وجهه عليه النور والبهاء والبهجة من آثار هذه العبادة العظيمة ألا وهو الوضوء، هذا معناه. وفي الوضوء أيضا وفي سائر الأعضاء، هذا معناه. قال هنا والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرا منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحال، أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة، يعني الصفة النور والبهاء. قول محجلين، التحجيل هو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، هذا ينظر ثلاث قوائم، واللي يقال في يدي ورجله، في يدي ورجله، اليد والرجل، نعم، من قوائم الفرس، وأصله من الحجل بكسر المهملة، وهو الخلخال، والمراد به هنا أيضا النور، أي يأتي المتوضئ وفي أعضاء الوضوء ككل الوجه واليدين وكذلك الرجلين، عليه ماذا من آثار هذه العبادة؟ النور والبهاء والبهجة، هذا معناه. قوله تبلغ الحلية، الحلية الزينة من مصون الذهب وغيره، والمراد بها هنا حلية المؤمن في الجنة. المسائل المتعلقة بالحديث، معنى الحديث قال البسام رحمه الله في التيسير، يبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي هريرة إن أمتي، إيش نستفيد من هذه اللفظة؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الأمم غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما تنال هذا الشرف، وإنما هو خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء الذي كرره على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة أنها تأتي عليها النور والبهجة والضياء من آثار هذه العبادة العظيمة المباركة ألا وهي الوضوء. فنستفيد من هذا يعني أن هذه عبادة عظيمة، وأدلة فضل الوضوء كثيرة جدا كما هو معلوم عند بعضكم إن لم نقل الكل، أدلة كثيرة في فضل الوضوء. مسألة أخرى، حكم الشروع في العضدين والساقين عند الوضوء، حكم الشروع في العضدين والساقين عند الوضوء، هنا في خلاف وسيأتي، هل يجوز مجاوزة الحد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه؟ سيأتي. القول الأول لا يستحب مجاوزة حد الفرض، وهما المرفقان والكعبان، وهو قول مالك وطائفة من أصحابه، ورواية عن أحمد، وهو قول ابن تيمية وابن القيم والسعدي والبسام، حجتهم واحد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الشاهد من الآية أنها حددت محل الفرض بالمرفقين والكعبين. الثاني حديث عثمان رضي الله عنه في البخاري ومسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أصل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وكذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في البخاري ومسلم تقدم. طيب، الثالث أن مجاوزة محل الفرض بدعوى أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي فيه إن أمتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين إلى آخره، إنما يدل على تنوير أعضاء الوضوء ولا يدل على الزيادة. أربعة، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم فهموا هذا الفهم وتجاوزوا بوضوئهم محل الفرض غير أبي هريرة رضي الله عنه، وقد نقل عنه أنه كان يستتر. من هو الذي يستتر؟ أبو هريرة كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إبطيه، أخرجه أبو عبيد في الطهور عن عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق العمر وهو عبد الله بن عمر بن حفص العمر وهو ضعيف، وذكر الطريقين الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. خمسة، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوضوء: فمن زاد على هذا فقد أساء وأظلم. ورد هذا الاستدلال النووي فقال: لأن المراد من زاد في عدد المرات، والله أعلم. إذن هذا القول الأول أنه يعني لا يجوز مجاوزة الحد. اللهم إلا ما تقدم قبل مسائل أنه يدخل المرفقين في الوضوء، ولا يستطيع إدخال المرفقين ويتأكد من دخول المرفقين وهكذا الكعبين إلا بشيء يسير يعني من ما حوله، في الشروع في الساق والشروع هكذا في العضد، شيء يسير حتى يتأكد من تعميم أو وصول الماء إلى المرفقين وهكذا إلى الكعبين. القول الثاني: يستحب أصل ما فوق المرفقين والكعبين عند الوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم، واختلفوا في حد القدر المستحب من التطويل، فقال بعضهم إلى المنكب. أين المنكب؟ هذا يعني يغسل إلى هنا. وقال بعضهم إلى نصف العضد. أين العضد؟ هذا يعني إلى نصفه. إلى نصف العضد والساق. وقال بعضهم تستحب الزيادة مطلقا بدون تحديد، وهذه كلها أقوال للشافعية. حجة هذا القول ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل قرة وتحجيله فليفعل، وهذا اللفظ في الحديث أعني فمن استطاع إلى آخره، مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم، ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كما تقدم بين ذلك ابن تيمية وغيره. وقد ذكر ابن تيمية حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، ثم قال: وظن من ظن أن أصل العضد من إطالة القرة، وهذا لا معنى له، فإن القرة في الوجه. القرة إن تكون في الوجه أم في اليدين أو في الرجلين؟ في الوجه، يعني قرة الوجه، قالوا في وجه الفرس. والمشابهة أن وجه المتوضئ يأتي مستنير، هذا معنى. هذا كلام ابن تيمية وكلام طيب. قال: وظن من ظن أن أصل العضد من إطالة القرة، وهذا لا معنى له، فإن القرة في الوجه لا في اليد، في اليد والرجل. في اليد والرجل إيش؟ التحجيل. وإنما في اليد والرجل الحجلة والقرة، في الحجل الحجلة والقرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله ولا يغسل الرأس. إذا قال مثلا أنا سأطيل الآن في الوجه، يعني معنى ذلك يغسل وجهه ويزيد رأسه ويقول أصلت وجهي؟ لا، يكون تعدى. والأحاديث فيها القيد أنك تغسل وجهك، فأغسلوا وجوهكم. فإن الوجه يغسل كله ولا يغسل الرأس، ولا قرة في الرأس. والحجلة لا يستحب إطالتها، وإطالتها مثلة. على كل، هذا الفعل كما قال ابن تيمية مثلة، قال ابن تيمية مثلة، خلوا على كلام ابن تيمية. على كل لا يستحب، وإن شئت قلت لا يجوز، بحيث ترى إنسان يتوضأ وقد ربما يعني وصل بالوضوء إلى المنكب، والثاني إلى العضد أو إلى أعلاه، وهكذا أيضا ثاني يغسل يديه رجلي إلى الركبتين وهكذا. وإنما يتوضأ إلى المرفقين، وهكذا إذا غسل رجلي إلى الكعبين. وإن تجاوز شيئا يسيرا، لا لأنه من أجل الزيادة، ولكن من أجل أن يتأكد من إدخال الكعبين وإدخال المرفقين فقط. مسألة أخرى: كيف يعرف يوم القيامة من لم يتوضأ ولم يصلي وكذا الصبيان؟ هذا شر إشكال، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يصلي، ومنهم أيضا الصبي ما قد يعني توضأ ولا صلى، وهكذا أيضا من الكبار من لم يتوضأ ولم يصلي. والحديث فيه: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فكيف يعرف من لم يتوضأ؟ هذه المسألة.